بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا في الأسئلة الواردة على القياس أو ما تسمى بقوادح القياس أو تسمى الاعتراضات على القياس. وقد تناولنا في الدرس الماضي 7 منها، وقفنا عند 7 وهو النقض. وقد أخذنا جزءه الأول، فالنقض يتكون من نوعين: النقض والكسر. فالكسر هو داخل في النقض. وقد أخذنا النوع الأول من القادح 7 وهو النقض، وقد سبقا عرفنا هو إبداء العلة بدون الحكم. وقفنا عند قوله الكسر، فقال رحمه الله: والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم. لاحظوا أن الكسر تشابه مع النقض بأن كل منهما فيه إبداء وجود علة أو حكم أو حكمة عفوا مع تخلف الحكم، فقد اجتمع في تخلف الحكم. لكن النقض هو إبداء العلة مع تخلف الحكم، الكسر هو إبداء الحكمة مع تخلف الحكم، وسيتضح ذلك بالمثال. مثال ذلك يقول رحمه الله: كصنعة شاقة لرخصة السفر. ما معنى هذا الكلام؟ الآن مسألة قصر الصلاة ذاك بالنسبة للعاصي بسفره، العاصي بسفره كما هو معلوم عند الحنابلة وعند جمهور العلماء لا يترخص برخص السفر، أليس كذلك؟ ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يترخص، واستدلوا على هذا الحكم أي ترخص العاصي بسفره برخص السفر بقولهم أن المسافر العاصي بسفره حصلت له مشقة، والمسافر الذي يترخص بسفره حصلت له مشقة مثله، فإذن كما أن هذا يترخص فهذا أيضا إيش؟ يترخص. واضح؟ يعني هم يقولون أن العاصي بسفره يشترك مع المسافر العادي بوجود إيش؟ المشقة، فلا بد أن يشترك في الحكم. واضح؟ المشقة علة ولا حكمة؟ المشقة بالنسبة للسفر أهي علة أم حكمة؟ حكمة، يعني لا يناط فيها الحكم، وإنما هي حكمة الحكم. فنرد عليه ونقول: قياسك هذا نقابله بالكسر، بأن نورد لك مسألة فيها نفس الحكمة ولكن الحكم تخلف عنها، وهو إيش؟ الصنعة الشاقة. يعني لو أتى إنسان وقال: أنا حداد أو حمال في نهار رمضان وعملي شاق، هل أفطر؟ سنجيبه أنه لا يجوز لك أن تفطر، لأنه ليس من رخص الفطر في رمضان ولا القصر الأشغال الشاقة أو الأعمال الشاقة، ليس كذلك؟ فنقول: وجدت الحكمة التي ادعيتها في مسألة أخرى وتخلف الحكم. واضح؟ فنقول: كصنعة شاقة لرخصة السفر، أي يا من يدعي أن العاصي بسفره له أن يترخص قياسا على غير العاصي بجامع المشقة، نقول المشقة هذه وجدت هي نفسها ويمكن أكثر منها في صورة أخرى، وتخلف إيش الحكم وهو القصر والفطر في رمضان وبقية رخص السفر. واضح؟ وهذا معنى قوله مع منع وجود العلة. قال ولا يرد إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فوقف فيها على تقدير الشارع. قوله هنا ولا يرد أي أن الحكمة هذه لا ترد نقضا للعلة، ليست ناقضة للعلة على الصحيح عند الأصوليين، فإن الحكمة لا يناط فيها الحكم أصلا، يعني أن الحكمة بما أنها لا يناط بها الحكم فيقوي ذلك جانب الكسر فيها. يعني هو الآن يرد على من يقيس على العلل على الحكم، يقيس بالحكم، فنقول أن الحكمة لا ترد ناقضة للعلة ولا يناط بها الحكم. لماذا؟ قال إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فوقف فيها على تقدير الشرع. الفرق بين الحكمة والعلة أن العلة وصف منضبط لا يختلف فيه، له حدود لا تخضع للأمزجة ولا تخضع لاختلاف الآراء، مثل سفر، كلمة سفر يعني مفارقة عمران البلد مع وجود مسافة معينة. لاحظوا في تحديد السفر لا يوجد مزاج ولا يوجد اختلاف آراء، السفر سفر طالما ضبط بالمسافة، ضبط بمفارقة العمران، فلا مزاج ولا أهواء فيه أو في تحديده. واضح؟ نفس الشيء الإسكار، الإسكار واضح لذلك هي علل، لكن كلمة مشقة هل يمكن أن تضبط؟ ما يمكن أن تضبط، لأن الذي يشق عليك لا يشق علي، والذي يشق علي لا يشق على فلان، والضعيف أدنى تعب يعتبر مشقة. فإذا أنطنا الأحكام بالحكم اختلف الناس وانفرطت الأحكام، لذلك نقول الحكمة لا تنضبط بالرأي فوقف فيها على تقدير الشرع. ثم قال رحمه الله الثامن أي من الاعتراضات القلب. القلب، القلب معروف في اللغة المقصود به إيش؟ عكس الشيء، قلب الشيء أي عكسه. والقلب من حيث العموم ينقسم إلى قسمين، قلب الدعوة وقلب الدليل. تقلب الدعوة، وهذا ليس هو محل كلامنا هنا، النوع الثاني قلب الدليل. وقلب الدليل نوعان، قلب دلالة اللفظ، والنوع الثاني قلب العلة أو قلب العلل. النوع الأول قلب دلالة اللفظ هو أن يستدل مستدل بدليل فتقول له هذا الدليل عليك لا لك، فتأخذ دليله بعينه ثم تقلبه عليه بقلب دلالته. وهذه الكلمة المشهورة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يستدلن علي مبتدع بدليل إلا قلبته عليه. يعني رحمه الله من قوته في الحجاج ومن رسوخه في العلم تعهد أنه ما يأتي مبتدع ويستدل بآية أو حديث إلا قلب نفس الآية التي يستدل بها هذا المبتدع وجعلها حجة عليه. هذا معنى قلب دلالة الدليل، فأن تجعل الدليل على خصمك، يعني نفس الألفاظ. لذلك لو بعض المسائل الخلاف تجدون الأقوال اختلفوا فيها على قولين، قول الأول فلان وفلان واستدلوا بالأدلة الآتية، الدليل الأول كذا وكذا، ثم القول الثاني فلان وفلان واستدلوا بالأدلة الآتية، هو نفسه. ممكن قد في بعض المسائل يأخذون نفس الدليل ويضعونه، ما الفرق إذن؟ نقول هنا دلالة اللفظ في القول الأول اختلفت عن دلالة اللفظ في القول الثاني. النوع الثاني من قلب الدليل، وهو المقصود تحديدا هنا، وهو قلب العلة، أن تقلب العلة عليه. قال رحمه الله: الثامن القلب. فإذا عرفنا هنا القلب إيش المقصود به؟ المقصود به قلب العلة، الذي هو أحد نوعي قلب الدليل، الذي هو أحد نوعي القلب عموما. فعندنا القلب إما قلب الدعوة أو قلب الدليل. قلب الدليل تأخذ دليل خصمك وتستدل به، وقلب الدليل هذا قلنا نوعان: قلب دلالة الحديث أو النص، والثاني وهو الذي نحن بصدده قلب العلة، تأخذ العلة وتقلبها على الخصم. يقول: القلب وهو تعليق نقيض الحكم على علته بعينها. يعني يأتي الخصم ويأتي بقياس ويذكر فيه علة ويذكر فيه حكم، فتأتي أنت وتقول: نعم أنا معك هذه العلة، أنا معك فيها، لكن أنا أعتبرها عليك مو لك، أخذ نفس العلة ثم أقلبها عليك، فتأتي بنقيض القول الذي أتيت به، وسنعرف بعد قليل بالأمثلة. قال: كقول حنفي، عفوا، على علة بعينها، إما لتصحيح مذهب المعترض. يعني قلب العلة قد يأتي المعترض ويقلب العلة بغرض تصحيح رأيه هو، هذا نوع. النوع الثاني لا، ممكن يقلب العلة بغرض إبطال مذهب الخصم فقط، وليس بالضرورة أنه يريد أن يستدل على قوله. النوع الأول يقول: إما لتصحيح مذهب المعترض كقول حنفي: الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الحنفية رحمهم الله يشترطون لصحة الاعتكاف من وجود صيام. الحنفية يقولون من شروط الاعتكاف إيش؟ الصيام. واستدلوا من ضمن ما استدلوا به قياس. إيش قالوا؟ قالوا: الاعتكاف في المسجد لبث محض، يعني ما فيه فعل معين داخل المسجد تفعله حتى تصير معتكف، مجرد أنك تكون في المسجد تعتبر إيش؟ معتكف، فهو لبث محض، ليس فيه حركة معينة، صح؟ فقالوا: الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة. قاسوه على الوقوف بعرفة، قالوا: هل يصح أن تقف بعرفة دون أن تحرم أم لا يصح؟ هل يصح الوقوف بعرفة دون إحرام؟ لا. ليش؟ قالوا: لأن الوقوف بعرفة المطلوب منك شنو حتى تحقق الإجزاء؟ هل مجرد المكث؟ هل مطلوب حركة معينة في عرفة؟ لا. فقالوا: اللبث بعرفة هو فعل محض، لبث محض، لذلك الشارع أضاف له شيئا حتى يعتبر عبادة، وهو الإحرام. فنحن نقول كذلك: الاعتكاف لبث محض فلا نعتبره عبادة حتى نضيف إليه إيش؟ أمر آخر، حتى يرتقي أن يكون هذا اللبث إيش؟ عبادة. فيأتي من يعترض على هذا الاستدلال، وهم الجمهور. الجمهور ومنهم الحنابلة ما يشترطون الصيام للمعتكف، يعني يجوز أن تعتكف وأنت مصائم. فإيش يقولون؟ يقول المعترض لبث محض تمام، يعني شن يقول؟ لا اتفقت معك على أنه لبث محض، فلا يعتبر له صوم في كونه قربة كالوقوف. فأتى لاحظ أنه قلب عليه إيش العلة، قلب عليه الدليل بنفس العلة، قال تمام أنا اتفق معك أن لبث المعتكف في المسجد يشبه لبث الواقف بعرفة بعرفة، أنا اتفق معك، ولكن لا اتفق معك في النتيجة، لأن الواقف بعرفة ما اشترطنا عليه الصيام، كذلك لا تشترط على المعتكف الصيام، واضح؟ فقالوا لبث محض فلا يعتبر له صوم في كونه قربة كالوقوف. فلاحظوا أنه أخذ دليله وأخذ علته نفسها وهو اللبث المحض ثم قلبها عليه. هذا النوع الأول من القلب اللي هو قلب العلة، وهو القلب بعنية تصحيح المذهب المعترض. النوع الثاني قال أو لإبطال مذهب الخصم، يعني أنا فقط أريد إبطال قولك بعدين أنا أتفرغ بعد ذلك لتصحيح قولي. مثاله نحو الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف، أيضا هذا قول الحنفية رحمهم الله. الحنفية كما هو معلوم يخالفون الحنابلة في عدم وجوب استيعاب الرأس في المسح. الحنابلة رأيهم إيش؟ أنك يجب أن تستوعب المسح. الحنفية قالوا لا، يكفي الربع، جزء من الرأس. وذكروا أدلة، من ضمن الأدلة هذا القياس، قالوا الرأس ممسوح في الطهارة، صح ولا لا؟ قلنا صح. قالوا إذن لا يجب استيعابه قياسا على الخف. الخف ممسوح ولا مو ممسوح؟ ممسوح. هل يجب استيعابه؟ نقول لا، احنا وياهم متفقين على ان الخف لا يجب استيعابه. قال فلا يجب استيعابه كالخف، قلنا تمام. انا الان لما اريد ان اناظر حنفيا وانا حنبلي واريد ان اقلب عليه استدلاله، ايش اقول له؟ يقول هنا فيعترض بأنه لا يقدر بالربع كالخف. نقول له تمام، أنت الآن قسته على إيش؟ على الخف، وأنت تقول أن الواجب ربع الرأس. طيب من وين جبت الربع؟ يعني الخف ما يقدر بالربع، صح ولا لا؟ فإما أن تقول مسح بعض الرأس مثل الخف فيكون قياسك سليم، أو أنك تأخذ شيء وتترك الربع فنقول هنا قياسك، أنا قلبته عليك، وأنا لا أقول أنه يجزئ مسح جزء من الرأس مثل الخف، لا، أنا فقط قلبته لأظهر إبطال قولك بس أنا ما أقول بذلك، واضح يا أخوة؟ يعني لما أقول أنا الحنفي قال لا يجب استيعاب الرأس بل يجب مسح ربعه لأنه ممسوح في طهارة فلا يجب استيعابه كالخف الذي هو أيضا ممسوح في طهارة، نقول له تمام، الخف إذا أردت أن تقيس عليه لماذا تأخذت شيئا وتركت شيئا؟ الخف يمسح بعضه لكن أنت حددت بربعه، فأنا آخذ علتك وهو أنه يقاس على الخف وأقلبها عليك، أقول لماذا لم تقل أنه يجب مسح بعض الرأس دون تحديد الربع؟ لكن هل أنا أقول أنه يجب مسح بعض الرأس؟ لا. طيب لماذا قلبت؟ فقط لإبطال قوله، واضح يا أخوة؟ طيب ثم قال وهو يعني القلب عموما، وهو يعني القلب عموما قلب العلة معارضة خاصة، فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف لالتزامه له في استدلاله. يعني الوصف هو معارضة، يعني كما سيأتي الآن من الناقض أو الاعتراض التاسع وهو المعارضة، هو يشبه المعارضة وسيأتي شرحها الآن إن شاء الله. فكيف نجيب إذا أنا الآن اعترض علي بالقلب؟ كيف أتصرف؟ جوابها فجوابه جوابها مثل جواب المعارضة التي ستأتي الآن، إلا بمنع وجود الوصف لالتزامه له في استدلاله، إلا إذا قلت لا أنا ما أسلم لك بوجود الوصف في في هذه العلة الذي ستقلبه علي، لا أنا أقول ما أسلم، أنا أقول هو يصلح فقط للصورة التي استدللت بها ولا يصلح للصورة الأخرى التي تريد أن تقلبها. نعم. ثم قال رحمه الله: التاسع المعارضة. يقول رحمه الله: المعارضة إما في الأصل، وسيأتي تحت، قال وإما في الفرع. المعارضة هي بيان وجود معنى آخر مقتضي للحكم المذكور في الأصل غير المعنى الذي أبداه المستدل، بيان وجود معنى آخر مقتضي للحكم المذكور في الأصل غير المعنى الذي أبداه المستدل. يعني عندي الآن أصل وعلة، وينتج عن هذه العلة حكم، فأنا أقول أنت الآن أتيت بأصل وبعلة وأتيت بحكم، فأقول له في الأصل أوصاف أخرى تصلح أن تكون علة أيضا، لماذا تركتها؟ واضح؟ وسيتضح بالمثال. قال: إما في الأصل ببيان وصف فيه غير وصف المستدل. الآن المستدل، احنا عندنا الآن في الاعتراضات عندنا مستدل ومعترض. المستدل هو الذي ذكر القياس، والمعترض هو الذي يستخدم هذه الاعتراضات والقوادح ليبطل استدلال المستدل. ماشي؟ فالآن أتى مستدل بقياس، وهذا القياس فيه أصل طبعا وفيه وصف وفيه حكم، فيأتي المعترض ويستخرج من الأصل وصفا آخر، قال ببيان وصف فيه غير وصف المستدل يقتضي الحكم أيضا، فيحتمل ثبوته لأحدهما أو لهما. يعني يقول أنت اقتصرت على أحد الوصفين، مع أنه ممكن يصير الوصف الثاني أيضا علة، إما علة أخرى منفردة أو يصير جزء من العلة وهو أظهر، وهو أظهر يعني أن يكون علة مركبة، لأن المألوف من تصرف الشارع مراعاة كل الأوصاف وكل المصالح التي تؤدي إلى الحكم. قال: كمن أعطى فقيرا قريبا غلب أو غلب أن الإعطاء لهما. يعني أنت الآن لما تشوف رجل عطى قريب له فقير فيه وصفان وتصدق عليه، فأتى رجل، هذا مثال للتوضيح، وقال فلان أعطى فلانا لأنه فقير وتسكت، فإذا أردت أن تعارض نقول لا، هو أعطاه لأنه فقير قريب، لماذا فصلت القربة؟ كذلك لو قال لأنه قريب نقول طيب لماذا فصلت الفقر؟ فالمقتضى العقل ومقتضى النظر السليم أن يكون أعطاه للمعني، وهذا معنى قوله كمن أعطى فقيرا قريبا غلب أن الإعطاء إيش لهما. قال: وهو أظهر، يعني جمع الأكثر، جمع الأوصاف لتكون كلها علة، كمن أعطى فقلناها، ويلزم المستدل حذف وصف المعترض. الآن المستدل ذكر فاعترض عليه، كيف لازم يجيب حتى يسلم من المعارضة؟ نقول يلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، وإلا ورد معارضة. يعني حتى تحترز من المعارضة يا أيها المستدل، إذا كنت ما ترى هذا الوصف مؤثرا فقل علة الوصف الحكم الفلاني علته الوصف الفلاني، ولم أقل بأن الوصف الفلاني علة له لأنني كذا وكذا وكذا، واضح؟ وإلا سيرد عليك معارضة. ولا يكفي المستدل إلا بيان استقلال وصفه بثبوت الحكم، إما بثبوت علية وصفه أو بإلغاء وصف المعترض. يعني مثل مساع أعطى الفقير القريب، فإذا كان ما قصد القربة وإنما قصد الفقر فقط، فهنا إيش نقول له؟ بين ليش قصدت أنت، إذا كنت قصدت أحدهما فبين، قل أنا والله أعطيته لأجل الفقر فقط دون القربة. فإن سكت سيأتي معترض ويعترض عليك، فلابد أن تبين استقلال الوصف بالحكم، هو أنك أعطيته لمعنى واحد مستقل لم يشاركه معنى آخر. بيان استقلال وصفه بثبوت الحكم، إما بثبوت علية وصفه أو إلغاء الوصف الآخر المعترض، واضح؟ طيب، هذا إذا كانت المعارضة في الأصل، وقد تأتي المعارضة في الفرع. قال: وإما في الفرع بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، إما بنص أو إجماع فيه، أو وإما بإبداء مانع للحكم أو للسببية. المعارضة ممكن تأتي في الفرع وليس في الأصل. مثال: الآن الحنفية مثلا لا يرفعون أيديهم عند إرادة الركوع، الله أكبر، ويركع دون رفع اليدين، ماشي؟ فإيش يقولون؟ يقولون من ضمن الأدلة قياس، يقولون الركن الركوع ركن من أركان الصلاة، فلا يشرع له رفع اليدين مثل السجود، كما أن السجود ما نرفع. أنتم متفقين معي يا جمهور أنكم ما ترفعون أيديكم في السجود، فأنا أقيس الركوع على السجود بجامع أن كلاهما إيش؟ ركن. فهنا يأتي المعترض ويقول أن الفرع هذا اللي هو الركوع لا يصح أن تقيسه على السجود لورود معنى خاص فيه، فيمتنع ثبوت حكم الأصل اللي هو السجود المقيس عليه. قال: بنص، فتأتي له بالنص الشرعي الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إيش؟ يديه في الركوع، فتقول: ثبت عندي بالنص إيش؟ رفع يديه في الركوع، فلا يجوز لك أن تقيس، فيمتنع القياس. أو بإجماع، أو تأتي بإجماع أن أجمع العلماء على أن هنا يرفع مثلا، وإما بإبداء مانع للحكم أو للسببية كما سبق. طيب، ثم قال رحمه الله: العاشر، إما بنص أو قلنا هذا، العاشر عدم التأثير، المانع أو القادح، العاشر عدم التأثير. قال: وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم، ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم. قال: لطرديته نحو صلاة لا تقصر إلى آخره. هذا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن تبين أنت يا أيها المعترض أن الوصف المذكور طردي. ما معنى طردي؟ يعني لا يصلح تعليق الحكم عليه، لا علاقة له بالحكم. قال: نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها. يعني عند صلاة لا تقصر هي صلاة الفجر. الآن الصلوات التي لا تقصر عندنا الفجر والمغرب صح؟ بقية تقصر. فنقول هنا صلاة الفجر لا تقصر. الآن هو يريد لا أدري أي مذهب يريد أن يمنع تقديم أذان الفجر على وقته. المذهب عندنا يجوز تقديم أذان الفجر عن وقته صح ولا لا؟ متى من متى يبدأ؟ من بعد نصف الليل صح؟ واضح؟ فيأتي معترض علينا قل لا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ قال لأن صلاة الفجر لا تقصر وصلاة المغرب لا تقصر، وأنتم متفقين معانا على عدم جواز تقديم أذان صلاة المغرب، إذا نفس الشيء لازم لا نقدم صلاة الفجر. نقول لا، سالفة القصر وعدمه ما له علاقة، وصف القصر وعدمه وصف طردي. فنقول صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانه على وقت المغرب. نقول إذ باقي الصلوات، شلون عرفنا شنو دليلي أن عدم القصر وصف طردي؟ قال لأن حتى بقية الصلوات ما تقدم أذانها ومع أنها تقصر. العصر متفقين ما يجوز تقديم أذانها وهي تقصر، معناته قضية القصر وعدمه وصف لا علاقة له بتقديم الأذان من عدم صح؟ فنقول هذا وصف طردي لا يستدل به. قال أو لثبوت الحكم بدونه، نحو مبيع لم يره فلم يصح كالطير في الهواء. كذلك من صور عدم التأثير أن الحكم ثابت في المسألة، ثابت ما له علاقة بالوصف اللي ذكرته. مثال الآن بيع الغائب، بيع الغائب الذي لا تراه بعض أهل العلم منعه، قال ما يجوز لازم تراه بعينك ماشي. بيع الغائب حرام، لماذا حرام؟ قال لأنه مبيع لم يره فلم يصح كالطير في الهواء. الآن قاس على عدم على قاس على الطير في الهواء، لا يجوز بيع الطير في الهواء صح؟ لا يجوز بيع الطير في الهواء. قال ما حكم بيع الغائب؟ قال ما يجوز قياسا على الطير في الهواء بحكم أنه كلاهما لا يرى. احنا نقول من قال أن علة منع الطير في الهواء عدم الرؤية؟ هل هي هذه العلة؟ لا. فنقول أصلا هذا الحكم ثابت بدونه، وهو حكم منع جواز بيع الطير في الهواء، لو رأيته بعينك ما يجوز أيضا تشتريه ولا تبيعه ولو رأيته بعينك صح ولا لا؟ لذلك يقول فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن إيش؟ وإن رؤي. واضح؟ إذن هذا القادح اللي هو عدم التأثير أن تثبت أن العلة المذكورة في القياس علة غير مؤثرة، إما لأنها وصف طردي أو لأن الحكم ثابت بها وبدونها. فحرمة بيع الطير في الهواء ثابت سواء رأيت أو ما رأيت، إذن ما له علاقة الرؤية. قبل قليل القصر عدم جواز تقديم الأذان ثابت في صلاة تقصر وفي صلاة لا تقصر، إذن ما له علاقة، وهذا يسمى وصف طردي. الوصف الطردي يعني الوصف الذي لا يترتب عليه أثر في الحكم، لا يترتب عليه أثر، كأن تقول مثلا الخمر سائلة خمرية اللون تحرم، قل لا، كونها سائلة هذا وصف طردي يعني لا تأثير له في حكم الخمر، كونها خمرية اللون أيضا وصف طردي، إذن ما هو الوصف المؤثر؟ كونها مسكرة. فالأوصاف الطردية لا قيمة لها ولا أثر لها في الحكم. ثم قال رحمه الله الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين، كقوله أي الحنبلي. في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15. تركيب القياس من المذهبين أي مذهب المستدل ومذهب المعترض. كأن يأتي حنبلي وأراد أن يستدل على عدم جواز زواج الأنثى بدون ولي، فإيش يقول؟ يقول هي أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15. الآن الذي أمامه حنفي، وكما تعلمون أن من شروط، تذكرون شروط صحة القياس، أن يكون الأصل المقيس عليه متفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن بقية الأطراف. أنا إذا أردت أن أناظرك فلا بد إيش؟ أتفق معك على أصل. فالآن الأصل الذي بيني وبينك مو متفقين عليه، أخذت جزء مما تراه أنت وجزء مما أراه أنا وركبت بينهما أصلا، وهذا قادح. فيقول الحنبلي أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15. قال إذ منع بنت 15 عند الخصم، يعني الحنفي، قضية صغر لا الأنوثة. الآن الحنفي أنت قلت تريد الآن الإشكالية في القياس هذا أن لي أمامك حنفي، وأنت يعني أردت أن تلزم الحنفي فتقول أنثى بلغت 15 سنة، ركبت بينهما فقلت لا يجوز أن تتزوج بدون ولي. المشكلة أن الحنفي ما عنده مشكلة في أنها أنثى، فعنده يجوز أن تزوج الأنثى نفسها بدون ولي. المشكلة وين عند الحنفي؟ بالعمر فقط، 15 سنة لا يجوز أن تتزوج عند الحنفية إلا بولي، لأن عندهم سن الرشد 19 سنة، أقل من 19 ما تزوج نفسها. فإذا أنت أردت أن تستدل عليه بشيء هو أصلا ما يسلم لك فيه، أنت اتفقتم في النتيجة نعم، لكن العلة مختلفة. أنت علتك أنها أنثى، والحنفي علة أنها إيش؟ أنها صغيرة. واضح؟ قال إذ منعوا بنتي 15 عند الخصم للصغر لا للأنوثية فجاز التمسك به إذ حاصله النزاع في الأصل. طبعا هنا فجاز هذه الفاء توهم أنه مترتب على ما قبله، وليس كذلك، يعني مع ذلك يجوز أن تتمسك به لأن احنا متفقين في النتيجة أنه لا يجوز هذه أن تزوج نفسها، بس لا تستدلي بهذا القياس، شوف لك دليل آخر. قال إذ حاصله النزاع في الأصل، وإلا في النتيجة أو في الحكم إحنا شنو متفقين عليه، فيثبته المستدل ويبطل مأخذ خصمه، وهم متفقين في الحكم. وقيل لا ما يجوز لأنه فرار من مسألة إلى أخرى، فلا بد أن تأتي بأصل يتفق عليه الخصمان. إذن القياس المركب من مذهبين، إذا كانت النتيجة واحدة فلا بأس على قول، وهناك من يقول لا يجب أن تكون أن يكون الأصل متفقا عليه ولو اتفق في النتيجة، فلا يصلح هذا الاستدلال. ثم قال رحمه الله الثاني عشر والأخير، هذا آخر الاعتراضات أو القوادح، القول بالموجب. القول بالموجب، ما معنى القول بالموجب؟ القول بالموجب هو تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع منع المدلول، أو منع دعوى بقاء الخلاف. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن يأتي خصمك بدليل وبعلة وتقول نعم أنا أتفق معك أن هذا الدليل صحيح والعلة صحيحة، لكن النتيجة أختلف معك فيها. مثالها قول الله عز وجل حكاية عن المنافقين في سورة المنافقون. إيش قال المنافقون؟ قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هل الله عز وجل نفى أن يخرج الأعز منها الأذل؟ لا، قال نعم صحيح، الأعز سيخرج الأذل، لكن الأعز على الحقيقة وليس الأعز بما ترون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأثبت دليلهم وحجتهم ولكن جعل النتيجة مختلفة. واضح؟ هذا قول بالموجب يسمى، ويستخدم في الشعر كذلك كقول الشاعر وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي. يعني هم فعلا دروع بس مو دروع لي، صاروا دروع لأعدائي. وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. وقالوا قد صفت منا قلوب فقلت نعم ولكن عن ودادي. وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي. واضح؟ وكذلك قول الشاعر لشخص يفتخر بأجداده، نسيت الشطر الأول، يقول يفتخر بأجداده لكن قالوا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. يعني هم يفتخروا بأجدادي ونفتخر بأجدادي، نقول نعم صدقت ولكن بئس ما ولدوا. يعني تفتخر فيهم وكلامك صحيح بس أنت تريد بهذا الافتخار أن ترفع نفسك، ولكن النتيجة أنا أختلف معك فيها. إذن الخلاصة أن القول بالموجب هو الاتفاق على المقدمات والاختلاف على النتيجة. أقول لك كلامك سليم وحلو ودليل 100% صحيح، لكن النتيجة غلط، نتيجة هي كذا وكذا، نتيجة أخرى. هذا معنى قولي إيش؟ القول بالموجب، وهو تسليم الدليل مع منع المدلول، وهو آخر الأسئلة، يعني 12. وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته. ينقطع المعترض بفساده أي فساد الموجب، إذا تبين أن موجبه فاسد ينقطع المعترض ويصح قول المستدل. وينقطع المستدل بصحته أي بصحة إيش؟ الموجب. قال ثم ضرب أمثلة على الموجب. قال ثلاث دقائق. نعم. ينقطع يعني تفسد حجته، تفسد حجته. نعم. قال ففي النفي كقوله في القتل بالمثقل التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا الحنابلة أن القتل بالمثقل يقتص من القاتل فيه، يعني ما يشترط أن يكون الآلة بالمحدد، حتى المثقل، يعني لو أخذت صخرة ورميتها على إنسان ومات تقاد. الحنفية قالوا لا، لابد أن يكون في إراقة دم، لابد يكون شيء محدد. قالوا فاستدل الحنابلة ومن قال بقولهم من جملة ما استدلوا به، قالوا التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. يعني الآلة اختلافها ينبغي ألا يمنع القصاص، كما أن اختلاف الموتات لا يمنع القصاص، فلو واحد طعنت في بطنه يموت كذلك تقتص منه، لو قطع رأسه تقتص منه، لو قطع عرقه وسال. يعني أنواع القتل تتساوى في وجوب القصاص، فلماذا لا تجعل المثقل معها؟ فيجيب الحنفي الذي يمنع القصاص بالمثقل، يقول: لا يلزم من عدم المنع ثبوت القصاص، بل لا بد من المقتضي. الآن الحنفي الحنبلي يقول: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص. فالحنفي يقول: نعم أنا معك أنه لا يمنع القصاص، لكن احنا ما يكفي أنه لا يمنع، احنا نريد ما يوجب القصاص. لذلك يقول: لا يلزم من عدم المنع ثبوت القصاص، بل لا بد من المقتضي، يعني الموجب للقصاص. واضح يا أخوة؟ قال: ويجاب، فيرد عليه الحنبلي ببيان لزوم محل التنازع مما ذكره، أو بأن التنازع فيما يعرض له خاصة باشتهار أو إقرار. يعني يجاب هذا على هذا الاعتراض ببيان لزوم محل التنازع، يعني يلزم من كون التفاوت في الآلة أنه لا يمنع القصاص. يعني كلمة تفاوت الآلة لا تمنع القصاص، إذا أردت أن تبطل هذا الاعتراض تثبت أن كلمة لا يمنع هي كلمة يجب، يعني يلزم من عدم المنع الوجوب، هذا معنى كلامه. أو بأن التنازع فيما يعرض له خاصة باشتهار أو إقرار، أو إذا أردت أن تجيب أيضا على القول بالموجب في هذه المسألة تقول: التنازع يعني اللي اختلفنا فيه فيما يعرض، يعني من تفاوت الآلة خاصة، فيما يعرض له خاصة باشتهار أو إقرار، يعني النزاع اللي بيني وبينك يا من تعترض علي بهذا الاعتراض في قضية التفاوت هو ليس نزاعا أصليا، وإنما هو نزاع عرضي يثبت باشتهار أو إقرار، ولا يوجد اشتهار أو إقرار، يعني تساوي الآلات لا يوجد هناك اشتهار أو إقرار بتساوي الآلات. قال رحمه الله: وفي الإثبات نحو: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالإبل. فيقول: نعم، زكاة القيمة. الآن من يوجب الزكاة في الخيل يريد أن يستدل على قوله بإيجاب الزكاة في الخيل، فإيش يقول؟ يقول: الخيل مثل الإبل، أنتم الإبل متفقين على أنه يجب فيها الزكاة، كذلك الخيل. طيب إيش الجامع بينهما؟ قالوا: أنها كلاهما يسابق عليه، فالخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالإبل، لأن الإبل أيضا يسابق عليه. فنقول: نعم احنا معك أنها مثل الإبل، لكن تكون الزكاة فيها زكاة قيمة لا زكاة رؤوس، يعني نتفق معك نسلم لك، لكن تكون زكاتها زكاة قيمة، يعني زكاة عروض تجارة لا زكاة أعيان. قال: فيجاب بأن النزاع في زكاة العين، وقد عرفناها باللام وهو للعهد. يعني يقول: لا أنا قصدي زكاة العين، وأنا قلت فيها الزكاة، أي أقصد فيها زكاة العين لا زكاة القيمة. ثم قال رحمه الله: ويرد على القياس، يعني الآن بعد أن انتهينا من بيان القوادح الاثنى عشر، يقول: هناك قوادح أخرى ترد على القياس غير ما ذكرناه. احنا قلنا أمس المحاضرة الماضية عفوا أن في هناك قواعد بعضهم أوصلها إلى 25 بعضهم إلى أكثر، فنقول هنا النزاع عفوا ويرد على القياس أمور أخرى غير ما ذكرناه. مثل شنو؟ قال: مثل منع كونه حجة أصلا. من الأشياء التي تعترض على القياس أني أنا أنكر حجية القياس مثل الظاهرية، هذا يرد على القياس بس ما ذكرناه من ضمن القوادح الاثنى عشر. أو في الحدود كذلك يرد عليه منع القياس في الحدود، الحدود الشرعية، أو الكفارات، أو المضان، يعني الأسباب كالحنفية، هذه أيضا من القوادح التي يمكن أن يقدح فيها بالأقيسة ولكنها لم تذكر من ضمن الاثنى عشر. المضان يعني الأسباب، أسباب الشيء، يعني السبب سبب وجوب الزكاة حولان الحول، بلوغ النصاب، عفوا بلوغ النصاب، فما أقيس عليه هذا السبب أمر آخر مثلا، وهذا عند الحنفية موجود خلاف بقية الجمهور. فالمضان هي الأسباب. ثم لخص يقول كل هذه القوادح الاثنى عشر ترجع إلى أمرين، يقول والأسئلة راجعة إلى منع ومعارضة، يعني باختصار إما أني أمنع وأبطل علتك أو أعارضها بأمر من عندي يثبت خلاف ما تقول. وترتيبها أولى، يعني على حسب ما ذكرناه، فيبدأ أول شيء بالاستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم فساد الوضع، ثم المنع إلى آخره. ترتيبها بهذا الشكل لا شك أنه أولى، لكن هل هي واجبة؟ هل هذا الترتيب واجب؟ نقول لا، في وجوبه خلاف، هناك خلاف في وجوبه، والصحيح عدم وجوبه، وأن الأولى هو فقط ترتيبه من باب الأولوية وليس من باب الوجوب. فلا تأتي بناقض أو قادح من قوادح القياس من القوادح الأخيرة وتهمل القوادح الأولى، فهذا خلاف الصواب. ونكون بذلك انتهينا بفضل الله عز وجل من باب القياس، ووصلنا عند الباب الأخير وهو كتاب الاجتهاد والتقليد بإذن الله عز وجل. يعني باقي درسين تقريبا، درسين بالكثير، ثلاثة بالكثير إن شاء الله، وننتهي إن شاء الله غالبا درسين يعني. نعم تفضل. إيه نعم، أحسنت. يرد كذلك أن هذا من عدم التأثير لأنه وصف طردي، لكن لو سلمنا جدلا أنه وصف مؤثر فنقول إذا قلنا بالموجب معناته نسلم أنه في زكاة، بس مو مثل زكاة الإبل، وإن كان الأولى أنه يكون شو اسمه، ثم تفضلت عدم التأثير.